بسم الله الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله: ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه الفقرة من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله جمعت أصول كثيرة من أصول الإسلام. أولها هو أن الإسلام دين الله تبارك وتعالى في الأرض والسماء، وهذا كلام حق، فإن الله تبارك وتعالى قد جعل الإسلام هو دين كل هذه الموجودات والمخلوقات التي خلقها سبحانه وتعالى. السماوات والأرض مطيعة لله مسلمة له، كما قال تبارك وتعالى: ثم استوقل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء والدخان فقال لها والأرض فيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فهم طائعين أي مستسلمين منقادين لأمر الله تبارك وتعالى مذعنين لأمره. قال: فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجع. الإسلام الطوعي إسلام كل الموجودات العابدة لله تبارك وتعالى، والإسلام كرها هو جريان مقادير الله تبارك وتعالى على كل خلقه سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فالكفار بهذا المعنى مسلمون لله، يعني منقادون لأمره الكون القدري سبحانه وتعالى. والله لا يرضى من أحد إلا الإسلام، قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عن الملائكة: قال ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قال: والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فالإسلام دين واحد وهو دين الطاعة لله تبارك وتعالى. وأشرت يعني الله تبارك وتعالى جعل شرائع يعني لكل جنس من خلقه، وبالنسبة لبني آدم فإن الله تبارك وتعالى جعل الأمة يعني شريعة، وقال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا. ولكن مقتضى هذا هو أن الجميع مأمورون بطاعة الإسلام، هنا بمعنى الاستسلام لله تبارك وتعالى والطاعة والخضوع له. ودين الرسل كلهم هو الإسلام، وإن كان سمي الإسلام بعد ذلك بالدين الخاص اللي هو دين النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، كما يسمى الدين ببعض أجزائه. فاليهود سموا يهودا لهودهم أو رجوعهم إلى الله تبارك وتعالى، فهو نوع من الطاعة، وقيل النصارى من النصرة، والمسلمين من الإسلام. والإسلام هو الدين الشامل العام العام في كل يعني في كل شرائع الدين قد طلب منك أسوأ الإسلام، وأصبح هذا على هذا الدين الخاتم لله تبارك وتعالى، وهو المبعوث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نسير مع الشارح إن شاء الله فقرة فقرة. نعم. قال الشارح: ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. وقوله تعالى: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، وهو الإسلام، الإسلام لله تبارك وتعالى. مسائل الإيمان كلها الخبرية لا تتغير، يعني مسائل الإيمان الخبرية يعني الحديث عن الله وعن صفاته وأسمائه هذا لا يتغير، الحديث عن غيبه عن ملائكته وعن يوم القيامة وعن جنته وناره حديث واحد، لا يتغير ولا يحدث تبديل ولا تحريف ولا زيادة ولا نقص في أي يعني رسول. فكل رسول دعا قومه أن يؤمنوا بهذا، يؤمنوا بهذه الحقائق لأن هذه حقائق ثابتة في الغيب، وحدانية الرب سبحانه وتعالى، الإيمان بملائكته بكتبه برسله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بقدر بقضاء الله وقدره، كل هذا دين واحد. فالأنبياء كلهم يعني دعوا إلى أمر واحد، وكانت شرائع مختلفة كما قال النبي هنا، نحن يعني نحن معاشر الأنبياء يعني ديننا واحد، أبناء علات ديننا واحد، وأبناء علات يعني هم أبناء زوجات مختلفات من رجل واحد. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأنبياء بأنهم إخوة في الأب في الأصل، وكل له يعني شريعته يعني نسبة كل إلى أمه، فهي أمهات مختلفات وشبهت بها الشرائع، وأب واحد وهو الدين الواحد، أنهم جميعا ينتمون إلى هذا الأصل الواحد الإيمان بالله تبارك وتعالى. نعم. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. من الجميع عام في كل زمان. نعم، الإسلام العام في كل زمان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. نعم. ولا أن الشرائع تتنوع كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله. وأصول هذا الدين وفروعه موروثة على الرسل، وهو ظاهر غاية الظهر، يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وعجم وذكي وبليغ أن يدخل فيه لأقصر الزمان. لأكثر الزمان، هذا كلام عظيم. يعني دين الله يعني واضح، ما فيه أي مستوى من يعني الخلق ممكن يدخل في هذا الدين، أن يقوم على يعني حقائق سهلة واضحة. فالإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان بخالق هذا الوجود، وأنه رب إله قوي رحمن عليم سميع بصير، وأنه اختار لعباده طريق يسيرون فيه، هذا الطريق فيه عبادات صلاة وصيام وزكاة وحج، وفي صوم فيه صلاة وصيام وزكاة وحج، هذه أركان يعني هذا الدين، يأمر بالبر والإحسان، يأمر بإيتاء ذي القربى، إنما يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ينهى عن الفواحش. يمكن لكل أحد أن يتعلم هذا الدين في وقت يسير في وقت يسير. وكان الرجل الأعرابي من أهل البادية الأمي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم دينه كله في وقت يسير، ويقول النبي بعد أن يعلمه أفلح إن شاء الله. الذي جاء النبي وقال له يعني أسأله: من خلق هذه الأرض؟ فقال الله. من خلق هذه السماء؟ قال الله. قال الله أرسلك لنا؟ قال نعم. قال: هل يعني أمرك أن تأمرنا بأن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أمرك أن نخرج زكاة من أموالنا إلى فقرائنا؟ قال النبي: اللهم نعم. أمرك أن نصوم شهر في السنة؟ فقال النبي: اللهم نعم. خرج الرجل بعد ذلك وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أمس، ما سأزيد على هذه الأمور التي أمرتني بها ولا أمس. فقال النبي: لما خرج أفلح الفرق أو دخل الجنة الفرق. هي جلسة واحدة تعلم فيها الدين. فالدين الذي بعث به الرسل أمر يعني سهل ويسير، ويمكن تعلمه في وقت قصير، وليس أمرا يعني مركبا معقدا، لا، فهو دين الإسلام دين سهل، دين سمح، دين يسير، يسر على كل أحد أن يعني يعرفه وأن يتعلمه وأن يعمل به وأن يدخل فيه. نعم. وأنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك. الخروج يقع بأسرع من ذلك، ومجرد طبعا يعني إنكار يعني شيء من هذا الدين، لو أنكر وجحد خبر من هذه الأخبار، مثل الإيمان، لو جحد أمرا من المعلوم من الدين بالضرورة الصلاة والصيام فإنه يخرج من الإسلام، يعني سب الله سب رسوله سب دين الإسلام، فالخروج منه يعني أسرع من الدخول فيه، لأن أي انتكاس عنه وأي كفر بحقيقة من حقائقه تعني الخروج من هذا الدين. نعم. وأنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة. نعم، إنكار كلمة منه أو تكذيب بكلمة منه أو معارضة لحكم فيه فإنه يخرج من هذا الدين. نعم. أو كذب على الله. نعم. أو ارتياب في قول الله. إذا كذب على الله كذبا، إذا ارتاب وشك في خبر الله كفر. نعم. أو رد لما أنزل. نعم. أو شك فيما نفى الله عنه الشك. نعم. أو غير ذلك مما في معناه. ما في معناه من أمور يعني التي يخرج بها يعني الشخص من الإسلام. نعم. فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه. نعم. وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته. الوافد يعني الوافد على المعلم، كما كان يأتي الوافد إلى الرسول فيعلمه ثم يرجع بعد ذلك إلى مكانه وقد تعلم الدين. ما يقول الرسول اجلس معنا شهرا أو شهرين يعلمك في كل يوم يعني جزء من هذا الدين، فلا يتعلمه ولا يحصله إلا يعني في شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، لا، يتعلمه الوافد في جلسة حقائق هذا الدين ثم يرجع إلى مكانه الذي يعني قد كان. نعم. واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم، فإن كان داعي الوطن كالإمام ابن ثعلبة والنزدي ووفد عبد القيس علمهم ما لا يسعهم جهله. نعم، علمهم ما لا يسعهم جهله اللي هو حقائق الدين الأساسي. نعم. ما علمه أن دينهم سينتشر في الأعقاب. نعم. ويرسل إليهم من يفطرهم في سائر ما يحتاجون إليه. نعم. ومن كان غريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلمه على التدريج. نعم. أو كان قد علم فيه أنه قد عرض ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته. نعم. على ما تدل قرينه حال السائر. هذا يعني اختلاف الوافدين يعني. فإن كان وافد هذا حده ما يستطيع يأتي إلى مثلا الرسول يتعلم في كل وقت فكان يعلمه حقائق الدين الأساسية ثم يذهب. وأما من كان حاله أنه في سيذهب إلى يعني مصر من الأمصار مدينة من المدن وأن رسل الإسلام وافدون وذاهبون فإن هذا يتعلم ثم بعد ذلك يكون هناك يعني من يعني يعلمه ويزيد يعني هذا التعليم بتفصيلات الدين وفروعه الكثير. نعم. كقوله قل آمنت بالله ثم استغفر. هذه كلمة جامعة. يعني قوله لمن قال له يا رسول الله قل لي بالإسلام قول لا أسأل عنه أحدا بعد. فقال قل آمنت بالله ثم استغفر. هذا الدين كلمتان. آمنت بالله هذا مثال الإيمان. ثم استقم هذه الشريعة قل آمنت بالله ثم استقم، فهذه جمعة كل الدين وهما كلمتان جملة قل آمنت بالله. وطبعا الإيمان بالله يقتضي أن تؤمن بملائكته، يعني الإيمان بالملائكة راجع من الله، أن تؤمن بكتبه هذا كتب الله، أن تؤمن برسله هذا رسل الله، أن تؤمن بقضائه وقدره هذا قضاه وقدره، أن تؤمن باليوم الآخر لأن هذا يومه هذا يوم الله تبارك وتعالى الذي يحاسب الله فيه العباد، فهذه كلها رجع الإيمان بالله. ثم استقم على فالاستقامة طاعة، طاعة الله الاستقامة. قال لك صلي صلي صم صم ذكي ذكي حج حج بر والديك امتنع عن الحرام خلاص، فهذه الاستقامة. الاستقامة أن تسير في طريق الذي أمرك أن تسير فيها تستقيم، وهذا الدين هذا كل الدين كلمتان قل آمنت بالله ثم استقيم. نعم. وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يشرع دين واحد يشرع دين لم يأذن به الله هذا خلاص معناها أنه قد شق طريقا آخر، صار في طريق آخر ليس هذا طريق الله. نعم، لأن الله أمرنا يعني أن نعبده بما شرع. قال هذا لي. قال وأن هذا صراطي مستقيم، هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فكل من راح يشرع لنفسه تشريع آخر غير تشريع الله يبقى جعل سبيله طريق غير طريق الرب سبحانه وتعالى. نعم. لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من المرسلين. نعم. إن هو باطل ولزوم الباطل باطل. نعم. كما أن لازم الحق حق. نعم. وقوله بين الغلو والتقصير. هذه الفكرة الثانية من كلام الإمام الطحاوي. قال إن دين الله تبارك وتعالى واحد، دينه في السماء هو دينه في الأرض. ثم قال هو بين الغلو والتقصير. يعني وصف لهذا الدين أنه بين الغلو والتقصير. فالغلو يعني مجاوزة الحد والزيادة فيه، والتقصير يعني الجفاء فيه والنقص منه، وإنما هو الاستقامة على الأمر بدون غلو كما أمرت تسير، ولا تزد من عندك زيادة ولا تنقص عما أمرت، فهو بين الغلو والتقصير. نعم. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. بدأ الشرح هنا يشرح كلمة الإمام الطحاوي بالنهي عن الغلو. فهذا أولا آية نهى الله تبارك وتعالى في أهل الكتاب عن الغلو في الدين. قال يا أهل الكتاب علم اليهود والنصارى لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. لا تغلوا في دينكم لأن النصارى مثلا غالوا في تمجيد المسيح وتعظيمه حتى يعني رفعوه فرفعوه عن منزلته أنه عبد الله ورسوله، فجعلوه ابن لله ونسبوا بنوة لله، بنوة يعني بنوة حقيقية أنه إله من الإله، وأنه كما يزعمون أقنوم من الأقانيم، فهو ذاته ذات الرب تبارك وتعالى، فكفر بهذا الغلو. وكذلك يعني غلوهم في العبادة بأن يشرعوا لأنفسهم ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى، كما شرعوا لأنفسهم الرهبانية كما قال الله ربنا فشرعوها ما كتبناها عليهم لابتغاء رضوان الله، فهذا من الموالاة في الدين. وكذلك أخذوا أنفسهم بنوع أنواع من العبادات لم يأمرهم الله تبارك وتعالى بها تعذيبا لأنفسهم، كما كان يفعل كثير من الرهبان، يقف الليل كله على رجل واحدة، يترك الاغتسال والمياه ولا يغتسل، هذه الأمور يعذب النفس بشتى أنواع التعذيب، الشمس بالقيام الطويل، يعني كل هذا ما من الغلو في الدين ومما لم يأمرهم به الله تبارك وتعالى. نعم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. نعم، هذا أيضا من الغلو، هذا مما أمرت به هذه الأمة أو نهيت عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. إذا أحل الله تبارك وتعالى لكم شيء من الطيبات فلا تحرموا، لأن هذا يكون المغالاة في الدين. إذا كان أمر حلال خلاص يبقى يسير فيه، أما يحرم ما أحل الله يبقى غلو. نعم. ولا تعتدوا إن الله ولا تعتدوا على التخصيص، على التخصيص لا تعتدوا عما على ما حرم الله، فالله تبارك وتعالى قال هذا الشيء محرم فلا تعتدي عليه. إذا اذكر كما أمر في مسائل الحلال والحرام، لا تحرم ما أحل الله ولا تعتدي على ما حرم الله. نعم. إن الله لا يحب المعتدين. نعم. وكل مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. نعم. وفي صحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، يعني هذه الصورة أيضا من صور الغلو، النبي نهى عنها صلى الله عليه وسلم. صورة الجماعة راح جاءوا يسألون عن عبادة النبي في السر، عبادة في السر يعني في بيته، يسأل الناس عن النبي، عبادة ظاهرة كصلاته مع الناس وحجه الظاهر وصومه وفعله الظاهر، وعبادة السر هي العبادة التي يعني تعبد بها الله تبارك وتعالى يعني في بيته كقيام الليل على سر وحده. وكذلك كان يصوم صوم من أعمال السر. فلما أخبروا بها أخبرتهم يعني زوجات النبي بعبادة النبي هذا تقالوها أن رأوا أنها قليلة ورأوا أنهم يستطيعون هم أن يزيدوا عليها في أنفسهم، فكل منهم يعني فرض على نفسه شيء لم يفرضه الله على هذا النحو. واحد قال أنا لا أكل اللحم يعني تعبدا، واحد قال لما أتزوج النساء، واحد قال أنا لا أنام على فراش يعني ظل طول الليل وهو يعني يصلي، واحد ثاني قال أنا يعني لا أكل في النهار فقط كل يوم أكون صائم، هذا بدي يصوم الدهر، وهذا يريد أن يقوم الليل كله، وهذا يريد أن لا يتزوج النساء، وهذا يريد كذلك أن لا يأكل اللحم لأن اللحم سيد الطعام وهو أشرفه وأعلاه، فيأكل ما دونه من أطعمة أخرى ولا يأكل هذا تعبدا. فالنبي لما سمع مقالتهم جاء وخطب الناس وقال ما بال أقوام يعني يقولون كذا وكذا، أما أنا وهو رسول الله هو القدوة، فأنا أكل اللحم أتزوج النساء أقوم وأنا يعني أصلي وأرقد وكذلك أصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال من كره سنتي ولم يريد أن يعني يأتسي بي فليس مني، يصير هو لا كأنه لم يعني يصبح الرسول ليس رسولا له. وهذا كلام فيه زجر شديد عن هذا العمل، لأن هذا خرج عن يعني الذي فعل هذا كأنه خرج عن دين الإسلام. فإذا يعني الذي أراد أن يفعله هؤلاء هذا نوع من الغلو، الغلو الزيادة، يعني الله شرع لك أن تصلي وترقد، لما تقول لا أرقد يبقى غلو، أن تصوم وتفطر، فلما تقول لا أصوم لا أفطر يبقى غلو، زاد على حد الذي جعله الله تبارك وتعالى حدا للعباد فتجاوز هذا الحد. نعم. وفي غير الصحيحين سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها، وذكر في سبب نزول الآية الكريمة عن ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن ملعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالم المولى أبي حنيفة رضي الله عنه في أصحابه تبتل فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ونجسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس. مسوح نوع من الأكسية الغليظة، يعني مش هذه القمشة اللينة من القطن ونحوها، لا تكون أقمشة من صوف ونحوه وهي ثابتة جافة خشونة. نعم. وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل. سياحة من أهل السياحة اللي هم يعني العباد الذين تركوا امتناعهم ب يعني الأمور المباحة في الدنيا. نعم. وهموا بالاختصار وأجمعوا هموا بالاختصار، هذا هو النفر من الصحابة هموا أن يختصوا حتى يعني يقوى على العزوبة ويعني لا يحتاج للزواج قط. نعم. وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار. أجمعوا عزموا عزموا على أن يقوموا الليل أبدا. نعم. وصيام النهار فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تحللوا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول لا تسيروا بغير سنة المسلمين. نعم. يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس. نعم. وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار. نعم. وما هموا به من الاختصار. فنزلت فيهم فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال إن لأنفسكم عليكم حقا وأن لعيونكم حقا، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا. فقالوا اللهم سلمنا واتبعنا ما عندك. نعم. وقوله وبين التشريع والتعطيل. نعم، هذه الفقرة الثالثة من كلام الإمام الطحاوي أن دين الله قال بين الغلو و يعني التقصير وبين التشبيه والتعطيل. هذا في أسماء الله والصفات. له تشبيه يعني يأخذون يعني أسماء الله وصفاته بغير تشبيه لها بمخلوقات. ولا تعطيل أي تعطيل معناها. تعطيل معناها فينفى المعنى. فهي إيمان بالمعنى ولكن دون تكييف لهذا المعنى. فهو بين التشبيه والتعطيل، لا تشبيه ولا تعطيل. نعم. فقدم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله. نعم. من غير التشبيه، فلا يقال سمع كسمعنا ولا بصر كبصرنا. نعم. ونحن. فالله سميع ولكن ليس كسمع مخلوقاته، وبصير ولكن ليس بصره كبصر مخلوقاته سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي ليس كمثله شيء. فلو قال، لو فهم الإنسان معنى السمع في صفات الله والبصر أنها مثل سمع وبصر المخلوقات لشبه الله بالمخلوقات، وإذا نفاها يصير عطل صفات الله تبارك وتعالى. إذا تثبت لله تبارك وتعالى ويثبت المعنى دون تشبيه، دون أن يكون هذا مشابها لمخلوقات، وكذلك دون تعطيل لها يعني إلغاء لمعاني. نعم. ومن غير تعطيل فلا ينفع عنه ما وصف به نفسه. نعم، كل ما وصف به نفسه لا ينفع. فمدام شيء الله وصف به نفسه فيؤمن به، يجب الإيمان به. نعم. أو وصفه به أعرف الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فأن ذلك تعطيل، وقد تقدم الكلام في هذا المعنى. نعم. ونظير هذا القول قوله فيما تقدم ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. نعم، هذه العبارة مثل هذه العبارة عبارة الطحاوي. نعم. وهذا المعنى استفاد من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، هذه الآية يعني جمعت هذا المعنى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفت أن يكون شيء من مخلوقاته مثله سبحانه وتعالى، ثم أثبت أنه السميع والبصير. والسمع والبصر تتصف به كثير من المخلوقات، فعامة المخلوقات لها سمع وبصر، فالإنسان يسمع ويبصر، وهذه الحيوانات تسمع وتبصر، والأسماك يعني في البحار تسمع وتبصر، لكن ليس بصر هذه المخلوقات وسمعها كسمع الله وبصره سبحانه وتعالى. فالله سميع بكل خلقه سبحانه وتعالى لا تختلف عليه الأصوات، والبصير بكل خلقه سبحانه وتعالى لا يحجب يعني لا بصره لا يحجب عليه شيء، لو ذرة في أطباق الأرض أو في أطباق السماء فإنها لا تغيب عن بصر الله تبارك وتعالى، عن علمه وعن سمعه سبحانه وتعالى، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. نعم. وقوله بين الجبر والقدر تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى. نعم، هذه الفقرة يعني الرابعة والخامسة أنه دين الله كذلك بين الجبر والقدر وهذا في القضاء. فله جبر كما تقول المجبرة بأن الله تبارك وتعالى جبر العباد على أن يفعلوا ما يفعلون، ولا هو نفي للقدر وأن الإنسان هو الذي يختار ما شاء باختياره هو، وأن الله تبارك وتعالى ليس له مشيئة نافذة في عباده، لا، ليس هذا وهذا، بل الإيمان بين هذا وهذا، بين أن الله سبحانه وتعالى مشيئته نافذة في عباده سبحانه وتعالى، وأن كل عبد إنما يعمل كذلك وفق مشيئته واختياره. وعلى هذا يكون يعني حساب الله تبارك وتعالى للعباد وفق هذه المشيئة والاختيار التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعطنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. نعم. وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقواله. العبد ما هو مجبور جبر على أفعاله وأقواله. نعم. وأن عليه في منزلة حركات المرتعش. حركات الأشجار بالرياح وغيرها. هذه أشياء يعني مخلوقات لا حيلة لها في نزل عليها. مثل المرتعش. إنسان مريض يعني بمرض يجعله لا يتحكم في يعني حركات مثل يديه أو رجليه أو شيء من جسمه، فإنها ترتعش. ارتعاشها حركة سريعة هذه، وهو لا يملك يعني القدرة على أن يوقفها. فهذا ليس الإنسان فيما يفعله كحركات المرتعش التي لا يستطيع أن يمنعها. لا، الإنسان فيما يأخذ ويذر مختار، ممكن أن يسير في هذا الطريق، ممكن أن يسير في الطريق الآخر. نعم. وحركات الأشجار بالرياح وغيرها. حركات الأشجار بالرياح، لأن الرياح خلاص تتحكم في الشجرة وفي ورقها، فتميلها هكذا، تميلها هكذا، تصفعها. لا، ليس الإنسان يعني كهذا. نعم، تشبيه، يعني هذه التشبيه المجبرة بأن الإنسان مثل الريشة في مهب الريح، لا حيلة له في شيء. نعم. وليست مخلوقة للعبد، بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى. نعم. وقوله وبين الأمن والإياس تقدم. أيوة، هذه فكرة أخرى، بين الأمن والإياس، وهذا باب عظيم جدا. بين الأمن من يعني من العذاب ومن سوء الخاتمة ومن الانقلاب على الوجه، فإن هذا الذي آمن من هذا يصير ليس من يعني عباد الله الصالح، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فكيف يأمن أن يعصي وأن يمكر الله تبارك وتعالى به وأن يستدرجه من حيث لا يعلم؟ وكيف يأمن العذاب وهو عذاب الله غير مأمون؟ ممكن أن الإنسان ينقلب على وجهه، يفتن فتنة لا يستطيع أن يعني يتبين فيها الحق والصواب، فيذهب يروح عمل كما قال تبارك وتعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. فالذي يقول أنا أمنت وأنا أصبحت مؤمن وأنا داخل الجنة ولست من أهل النار، يبقى هذا ليس بمؤمن على الحقيقة، بل هذا مغرور فرط نفسه. بل المؤمن يظل خائف. وكذلك بين الأمن والإياس، الإياس هو القنوط، القنوط من رحمة الله، كما هو حال بعض الناس والعباد، يأتي وقت خلاص يقول أنا مذنب وأذنبت ذنوبا كثيرة ولا أمل لي في يعني في النجاة ولا أمل في أن يغفر الله ذنبي، ويقنط من هذا وقد يترك العمل به وييأس يأس يعني كامل من أن يرحمه الله وأن تدركه رحمة الله تبارك وتعالى. لا، المؤمن يعني لا ييأس مهما سلف من عمل يعني فاسد منه شرك أو كفر، فإنه لا ييأس، فإنه الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه يقبل التوبة من كل أحد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله تخنطوا تيأسوا، لأن القنوط هو انقطاع الرجاء والأمل. لا تخنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فدين الله بين اليأس والقنوط. نعم. وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه، خائف من عذاب الله. نعم. راجيا رحمته، راجيا رحمته، هذا الذي يجب على العبد أن يسير إلى الله بهاتين الجانحتين، جوانح هذه في قلبه، خائف راجيا، خائف من عقوبة الله تبارك وتعالى، راجيا رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة. تشبيه، هذا تشبيه الإنسان وهو يسير إلى الله، يعني إذا كان عنده خوف ورجاء يصير مثل الطائر الذي له جناحان، الطائر إذا كان له جناحان مستويان وسليمان يطير، وأما إذا كان في واحد منهم مكسور فإنه خلاص يجنح، ما يستطيع يطير، لا يستطيع الطير أن يصير بجناح واحد، فإنه لابد يجنح، يجنح بمعنى أنه يميل ويقف. فمن كان برجاء فقط دون، يعني من ترك الله بالرجاء دون الخوف، فيعني يشبه بالطير المكسور الجناح الذي يريد أن يطير بجناح واحد فإنه على طول يقع به، وكذلك إذا كان الجناح الآخر بالخوف دون الرجاء أو بالرجاء دون الخوف، لا، لا بد برجاء وخوف، خوف يخاف من الله تبارك وتعالى يلزمه الطاعة، ورجاء يعني طمع فيما عند الله تبارك وتعالى، فيكون كجناح الطير، فإن ذلك إذا طار إلى الله وصار الطريق مش مثل الطير ما يطير في مصلحته وفي شأنه، إذا كان جناحه يعني سليمتان طار استقر، وأما إذا كان مضروب في أحد الجناحين خلاص لن يطير ولن يتحرك. نعم. قوله فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. هذا الذي ختم به يقول هذا ديننا، يقول الصحابي هذا ديننا ظاهرا وباطنا. نعم، يعني في الظاهر ما يظهر من اعمالنا وفي الباطن ما يخفى في قلوبنا نؤمن بها، نؤمن بهذا الذي يعني قلنا. نعم. ونحن برعاء الى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. نعم، قل احنا برعاء، البريء اللي هو يعني الذي لا يشترك مع هذا الذي يبرأ منه، يقول احنا براء، يعني نحن بريئون من هؤلاء، يعني بعيدون عنهم الذين يخالفون في اي قضية من هذه القضايا التي يعني ذكرنا. نعم. ونسأل الله تعالى ان يثبتنا على الايمان ويحفظ لنا به ويحصمنا من الاهواء المختلفة والاراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية. جمع هنا كل الفرق يعني المنحرفة، يقول احنا نبرأ الى الله تبارك وتعالى من كل هذه الفرق المنحرفة، مشبهة، معطلة، جبرية، طبعا المعتزلة فرقة من هذه الفرق وفيها كثير منها، لأن المعتزلة في أبواب القضاء والقدر قدرية ينفون القدر، وفي أبواب الصفات معطلة، عطلون صفات الله تبارك وتعالى. نعم. وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلال. نعم. ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأبرياء. نعم، نحن منهم براء، نبرأ منهم يعني، وهم عندنا هذه الفرق يعني الكلامية عندنا ضلال، نعتقد أن ضلالهم وأنهم أبرياء، يعني أهل سوء، الشيء الرديء أهل السوء. نعم. وبالله العصمة والتوفيق. نعم. قال الشارح الإشارة بقوله فهذا إلى كل ما تقدم من أول كتاب إلى هنا. نعم. والمشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى في الخلق في صفاته. نعم. وقولهم عكس قول النصارى، فإن النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى عليه السلام في الخالق تعالى وجعلوه إلها، وهؤلاء شبه الخالق المخلوق كداود الجوادي وأشباه. إيه، اشكال من المشبه اللي قالوا الله تبارك وتعالى يعني كالإنسان، تعالى الله عما يقولون على وجه. نعم. والمعتزلة هم عمر بن عبيد وواصل بن عطاء الغزالي واصحابه. طبعا عمر بن عبيد واصل. عمر بن عبيد كان من علماء هذول، ولكن واصل بن عطاء الغزال هذا اول راس له. واصل قيل انه كان احد تلاميذ الحسن البصري رحمه الله، كان دائما في حلقته تلميذ عنده. ثم لما كان الحسن يشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا يزني الزاني وهو يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمره حين يشربها وهو مؤمن، وان المعاصي يعني لا تخرج يعني من القرص، أن المعصية لا تخرج المؤمن من الإيمان إلى الكفر، وأن الخوارج ضلوا بإخراج يعني المؤمن من الإيمان بالمعصية الكبيرة، قالوا كل من ارتكب كبيرة فقد خرج من الإيمان. فقام واصل وقال يعني ينبغي ألا نقول لا مؤمن ولا كافر، وإنما نشهد أنه في منزلة بين المنزلتين بين الكفر والإيمان. وطبعا هذا كلام مبتدع لم يقل به الله ولا قال به رسوله، ما قال هناك منزلة بين الإيمان والكفر، ولا قال به الصحابة. فعند ذلك غضب عليه الحسن وطرده من مجلسه لأنه يعني أتى بهذا المعتقد الذي لم يسبق إليه، وأن مرتكب الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر ولكنه يخلد في النار. فاعتزل لما اعتزل يعني درس الحسن البصري اجتمع حوله كذلك يعني إخوان له، ثم بعد ذلك سموا معتزلة بهذا. معتزلة لاعتزاله درس الحسن البصري رحمه الله. ثم كان من شأنهم ما كان بعد ذلك من تطور مذهبهم وتصينهم له وكتابتهم فيه، إلى أن عظمت فتنتهم بعد ذلك أكثر ما عظمت ذات من زمن المأمون العباسي. ثم يعني توارت فتنتهم بعد ذلك. نعم. سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله تعالى في أوائل المئة الثانية. وكان الجلسون معتزلين فيقول قتادة وغير أولئك المعتزلة. وقيل أن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد في حسن مصر. ولما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين وبين أبو الهذيل وأبو الهذيل العلاف، هذا أحد منظرين منظر المعتزلة. نعم. وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأصول الخمسة، الأصول التي ينبغي أن يدعو إليها الفرد. العدل اللي هو نفي القدر، هذا عندهم. إن كلمة العدل إنه الله ليس له مشيئة في يعني في في في, في عباده، اللي هو نفي القدر. والتوحيد يعني نفي الصفات، أنهم قالوا إثبات الصفات لله شرك، ودعوة إلى يعني تعدد الإله. فعنده لما يقول له سميع سمع وبصير، له بصر ولا عليم بعلم، لا يصير معناه أنه متعدد، فنفي الصفات. وقال سمعه ذاته وبصره ذاته وكلامه ذاته، فنفيهم للصفات سموه هذا التوحيد. والمنزلة بين المنزلتين اللي هي أن الإنسان إذا ارتكب الكبيرة لا يكون كافرا ولا يكون مؤمنا، هذا كذلك يعني من أصول المذهب. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هو القيام على الحاكم الظالم بالسيف، يروا الخروج على الإمام بالسيف، ما يروا يعني إنكار منكر الإمام بالكلمة، لا، وإنما بالسيف. يرى أن كل من يعني انحرف في ظنه من الحق يقام عليه بالسيف ويغير برقوب. هذه أصول مذهب، هذه أصول مذهب يعني أو الخمس أركان التي يقوم عليها دين هؤلاء المعتزلة. نعم. وإنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد بمعنى أنه نفي المغفرة، يعني نفي مغفرة الله تبارك وتعالى لأهل الكبائر يوم القيامة. قالوا إن الله يعني خلاص الذي توعده على أنه يعني بالنار لأنه قتل أو بالعذاب لأنه سرق، إذا مات على معصيته ولم يتب منها فخلص الله ينفذ فيه وعيده، لابد يعني يقع في النار ويخلد فيها خلود الكفار، وأن هذه لا تدخلها يعني المغفرة لأنها خلاص الوعد. والحال أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر بأنه سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء عباده، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن شاء الله أن يغفر له يعني ذنوبه في الآخرة غفر الله سبحانه وتعالى. نعم. ولبسوا فيها الحق بالباطل الشأن بلا إهانة. نعم لبسوا الحق بالباطل يعني العدل، لبسوا القدر هكذا كل شيء يعني طلعوا في زخرف من القول حتى يروج على الناس. نعم. وهم مشبهة الأفعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال العباد. نعم. وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه وما يقبح من العباد يقبح منه. هذا من أعظم فساد مذهبهم أنهم قالوا بالتحسين والتسبيح والتقبيح الحال العقلي، وقاتلوا على الله هذا الأمر، قالوا هذا يحسن على الله فعله وهذا يجب على الله أن يفعله وهذا لا يجوز على الله أن يفعله بناء على تحسينهم وتقبيحهم العقل. ومن أجل هذا التحسين والتقبيح العقلي نفوا مثلا خلق الله للجنة والنار، وأنها ليست مخلوقة الآن وإنما تخلق يوم القيامة. ليش؟ قالوا لأنه يعني لا يحسن يعني عند العاقل والحكيم أن يخلق خلق لا ينتفع به مدى طويل، فقد الجنة لو كانت مخلوقة الآن وفيها الأنهار المضطربة والثمار الناضجة والجوار الحسان وخاصرات الطرف والولدان المخلدون، وتقعد هذه الأزمان الطويلة بدون ما يعني يسكنها يعني أهلها ولا ينتفعون بها، يكون كنا عبثا، يكون هذا من العبث وهذا يتنزه عنه يعني الله، إذا هي غير مخلوق. وكذلك قال النار يعني ما فائدة بقائها أن تكون موجودة وهي تبقى ويأكل بعضها بعضا ويحكم بعضها بعضا ويظل على هذا النحو، وتظل هذه الأمانة الطويلة دون أن يكون محتاج إليها للعذاب. فكما أنه لو إنسان بنى سجن مثلا ووضع في آلاف التعذيب وغيرها وكذا ثم مضت آلاف السنين وهو لا يستخدم ولا يدخله أحد ولا أبيض، يقول لنا يعني يكون هذا شرف وأمر خارج عن الحكمة. فقاسوا هذه الأمور قلب قياسهم ووضعوا الرب تحت هذا القياس يعني العقلي بالنسبة للمخلوقات، فلذلك أنكر كثير من يعني حقائق الدين بناء على التحسين والتسبيح العقلي هذا، من يحسنون بعقولهم ويقبحون بعقولهم، قبحهم الله. نعم. وقال يجب عليه ان يفعل كذا، يجب علي انا الله، يقول يجب على الله ان يفعل كذا وان يفعل كذا. ومن المسائل التي يعني حج فيها ابو الحسن الاشعري عاش 40 سنة وهو قد اخذ هذا الاعتزال عن خاله ابو علي الجباه، ثم ناقشه في قضيه من قضايا تحسين العقل والتفريح العقلي هذا، فقال له لو ان اخوي عاش وجاء احدهم فبات دون البلوغ فما الحكم فيه عند الله؟ قال يدخل الجنة لكن في أدنى درجات الجنة، الجنة درجات، هذا ليس له عمل صالح يعني يعلي منزلته، فإنما يدخل الجنة لأنه مات دون البلوغ ليس عليه إثم، فلسطين. الأخ الثاني عاش ثم عمل المعاصي ومات وهو عاص، فأين يكون؟ قال في النار. فيقال له لو احتج هذا الذي مات يعني قبل البلوغ وقال يا ربي لما يعني جعلتني في أدنى درجة الجنة ولم تجعلني في درجاتها العليا، قال الله سبحانه وتعالى يعني يقول له إني جعلتك في أدنى درجات الجنة ولم أجعلك هنا لأنه ليس لك عمل، ولو عشت وكان لك يعني عمل صالح لبلغت به الدرجات، لكني عملت وأصلح لك، وعلمت أنك لو عشت تفعل المعصية فقضيت عليك بالموت قبل البلوغ. قالوا إذا سيحتاج الأخ، وقال له يا رب إذا كنت قد عملت الأصلح لأخي وقضيت لموتي قبل البلوغ حتى يدخل هذا، لما لم تفعل هذا؟ فكذلك تحكم بموتي قبل البلوغ فأدخل درجات الجنة ولا تتركني أعيش إلى أن يكبر سني كذا وأفعل المعاصي وأدخلني النار. فانقطع، انقطع يعني أبو علي الجبار عند ذلك. ثم هذا الذي كان سبب في لأن هذا هو الذي كان سبب في خروج يعني الإمام أبو الحسن الأشعري من الاعتزال ومناداته بعد ذلك بطريقته التي أخذت عنه بعد ذلك اللي هي يعني المسائل التي نسبت إليه فسوق الأشعرية. ثم بعد ذلك هداه الله تبارك وتعالى إلى أن ترك هذا كله ورجع إلى يعني مذهب أهل السنة والجماعة. فالشاهد هذا من أصولهم، أصول هؤلاء المعتزلة الفاسدة لو قولهم بالتحسين والتقبيح العقلي على الله، أما هو يجب على الله أن يفعل كذا، هل لا يفعل كذا؟ ليش؟ بناء على إيه؟ مو بناء على ما أوجبه الله على نفسه وما أخبر به عن نفسه، لا، بناء على عقولهم هم فيما يحسن وما يخطئ، فجعلوه يعني طبقوه على الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقولون. نعم. ولا يجوز له أن يفعل كذا بمقتضى ذلك القياس الفاسد. نعم. لأن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني عبيدة تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا من قبيح وإما عابدا. هذا الذي يعني هذا الذي مثلا من الأمور التي يعني قالوا فيها بنفي القدر، بنفي القدر، قالوا لو أن فيه سيد وعنده عبيد وإماء وهو يراهم يزنون وهو لا يمنعهم ويتركهم على هذا النحو، يقول هذا يعتبر انه يعني مقر للفواحش عنده ولا يحكم به هذا. فقاسوا هذه المسألة وقالوا الله تبارك وتعالى لو كان راضي او انه يعني شاء بانه خلقه يزنون ويتركهم على هذا النحو وهم يزنون بمشيئته وبقدره فيكون كأنه رضي بالقبيح والله يتنزل عن هذا، إذا ليس هذا بمشيئته وإنما واقع بمشيئة العباد دون يعني مشيئة لا تبارك وتعالى. هذا كلام. نعم. فكيف يصح أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال العباد؟ كيف يصح أفعاله؟ كيف يعني يقيسون هذه يعني أفعال الخلق على أفعال الله تبارك وتعالى؟ هنا في هذا الباب قياس يعني قياس ضعيف، بل نسبة النقص إلى الله تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك. نعم. والكلام على هذا المعنى مبسوط في موقعه. نعم. فأما العدل فستروا تحته نفي القدر. العدل ستروا تحته يعني يقصدون بالعدل في أصولهم الفاسدة هذه الخمسة نفي القدر. نعم. وقال إن الله لا يخلق الشر. لا يخلق الشر. ولا يقضي. نعم. لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جوعا. نعم. والله تعالى عادل لا يجوز. ولا ويلزمهم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما يريد. طبعا يلزمهم أن الله تبارك وتعالى يعني يخلق هذا الخلق ولا قدرة له عليه، وأنه يفعل الشر رغما عنه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل. نعم. فيريد الشيء ولا يكون. ولازمه وصفه بالعجز. إيه فيريد الشيء ولا يكون. ما دام أنه خلاص هذا أنه يعني يريد يعني الإيمان من عباده ولكنهم يكفروا فكأنهم يكفروا رغما عنه فيصير إله عاشق. والحال أن الشر لا يقع بغير مشيئته سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا ولو شاء ربكم أفعلوا فلربما ما يفتروا. نعم. ولا تمهم وصفه بالعجز تعالى الله عن ذلك. وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن. التوحيد ستروا تحته القول بخلق القرآن لأنه التوحيد نفي الصفات. نفي الصفات، نفي صفات الرب تبارك وتعالى والقول بأنها لا تتعدد. لأنه قول تعدد الصفات معناها تعدد الذوات. هذا من أكبر الجهل. لأن الله تبارك كل ذات حتى من المخلوقات ممكن تتعدد صفاتها. فالإنسان يكون واحد ولكن يقال سميع وبصير وعليم وكاتب. هو شخص واحد. فالمخلوق يمكن أن تعدل صفاته وهو واحد. فالله تبارك وتعالى واحد سبحانه وتعالى وهو متصف بكل هذه الصفات. هو لم يستعد من أحصاها دخل الجنة وكل اسم له معنى. هو الرحمن وهو الرحيم وهو الغفور وهو الودود وهو السميع وهو العليم. وهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى. هو ذات واحد. هو متصل بكل هذه الصفات وله كل هذه الأسماء سبحانه وتعالى. ولا أحد يحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى من تعدد يعني صفاته. وليس التعدد الصفات دليل على تعدد الذوات. لا، هو ذات واحدة ومتصفة بهذه الصفات. لكن هم قالوا التوحيد أن يعتقد بأن الله واحد، يعني لا كل صفاته هي معنى واحد، ترجع معنى واحد إلى ذات واحدة. صفة هي الذات وليست ذات الصفة الصفات. هذا فلسفتهم في معنى يعني التوحيد، أرادوا به نفي صفات الرب تبارك وتعالى. وطبعا نقول بخلق القرآن لأنه قال لا يتكلم بالقرآن، أو إن كان يتكلم بالقرآن يتصل بصفة الكلام وهذه معناها حوادث تجري هجيته، وإنما يخلق الكلام في غيره. نعم. إن لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء. إيه القدماء اللي عند تعدد القدماء المقدم اللي هو الأول يعني. فيكون متكلم يعني يكون إله ومتكلم، وهذه يصير متكلم هذا إله والسميع إله والبصير إله وهكذا. هذا كلام. نعم. ويجمع على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوق. هو كذا. نعم. ليش يخلو عن يعني في في في في الكلام فقط، حتى في هذه الصفات التي اعترفوا بها كالعلم والقدرة والحياة خلاص يلزمهم أن يقولوا أنها يعني هذه كذلك كلها بمعنى الواحد. نعم. وأما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض عبيده وعيدا فلا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف وعيده. هذا هو، هذا كلامه في الوعيد، أنه إنفاذ الوعيد هذا أصل من أصولهم. إنفاذ الوعيد يعني خلود أهل الكبائر في النار. هذا مخالف لما حكم الله. نعم. لأنه لا يخلف الميعاد فلا يخفو عن من يشاء ولا يغفر لمن يريد عن عنده. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. نعم. وأما الأمر بالمعروف فهو أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به. بما أمرنا به. بما أمرنا به. نعم. وأن نلزمه بما يلزمنا. نعم. وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. وضمنون أنه يجوز الخروج على الأمة بالقتال إذا جاءوا. بس هذا يعني هذا الأمر المعروف عندهم اللي هو الخروج على أمة الجور بالسيف. نعم. وقد تقدم إيش الخروج عند الكفر؟ الخروج عند الجور عند حتى لو ظلم أو ارتكب كبيرة من الكبائر يجب أن يخرج عليه بالسيف. نعم. وقد تقدم جواب هذه الشبه الخمس في مواضع. نعم. وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها. نعم. الأصول العقلية يعني هي يعني يقول هي ثابتة بالعقل وليست بالسمع يعني ليست بالوحي من الله. نعم. رسول. وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية إنما يذكرونها للاعتبار بها. لا يعني إذا ذكروا أدلة سمعية بناء على يعني يثبتون هذه الأصول يقول لك هذه للاعتبار يعني زيادة لتخويف لهذا، أما هو الدليل عندهم دليل عقلي. نعم. فهم يقولون لا تثبت هذه السمع بل العلم بها متقدم على العلم بصحة النقل. فمنهم من لا يذكرها في الأصول إذ لا فائدة فيها عندهم، ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل. نعم. ولإناس الناس بها لا لإدلال الاعتماد عليها. والقرآن والحديث فيه اعتبار بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب. نعم. والمدد لا يعني القرآن والحديث عندهم ما ياخذوه علشان ياخذوه من الاعتقاد، لا، عشان يقوي ما عند يعني الأمور العقلية. فالعقل هو الذي يثبت الدين، وأما القرآن والسنة يقول لك هذه مثل شهود زيادة، يعني مثلا القضية بشهادة شهادين، ولكن لو جانا 4 شهود 5 شهود لتقوية الأمر، هذا فقط للاعتضاد لا للإشهاد. نعم. والمدد اللاحق بعسكر مستغنى عنه وبمنزلة من يتبع هواه. نعم. واتفق عن الشرع ما يهوى، كما قال عمر بن عبد العزيز لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه، فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق وتعاقب على ما تركته منه. نعم. لأنك إنما اتبعت هواك في الموضوعين. نعم. وكما أن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته، فالاعتماد القوي يتبع عين العلم ذلك وتصديقه، فإن كان ذلك تابعا للإيمان كان من الإيمان، كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحا وإلا فلا. فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح. ففي المعتزلة زنادقة كثيرة، وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون. خذ المعتزلة انضم لهم كذلك الزنادقة. الزنادقة هم الذين يعني يدخلون كلام الكفر إلى يعني الدين، وهم يعلمون هذا ويلبسونه لباس ديني وهو زندقة كفر بالله تبارك وتعالى. نعم. والجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي، وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل. نعم. وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درع. نعم. الذي ضحى به خالد بن عبد الله القصري بواسطة. نعم. فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى وقال أيها الناس ضحوا فقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درع، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا. نعم. ولم يكلم موسى تكليما. لو خالد عبد الله القصري هذا كان من أمراء بني أمية وقتل نحو 25 من هؤلاء يعني الزنادقة والمؤولين، منهم هذا الجعد بن درهم. فالجعد ممن أظهر نفي الصفات وقال لا الخلة الله لا يتصف بالخلة لأن الخلة هذه محبة وطاعة والله يتنافى، وكذلك الكلام لا يكلم فقال بأن الكلام إنما هو الله يخلقه فيما يشاء. فجاء بعد ما سجنوا أراد أن يعني يقتله أمام الناس، فانتظر عيد أضحى بعد ما خطب، بعد الإمام هو الذي يخطب الأمير هو الذي يخطب الخطبة. فلما خطب الخطبة أمر الناس بالضحية، أن الضحية سنة في العيد، فقال أما أنا يعني سأضحي بالجاري بدر، هذا هي أضحية اليوم، أضحية الأمير. فقام ذبحه بنفسه يعني أمام المصلين بعد خطبة الجمعة، ذبحه وقال إني ملحد، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولن يكلم موسى تكليما، وقام قتله. فكان هذا أبواب يعني الردع الشديد عن البدع. نعم، هذا مبتدع ضال لما عمل كذا فعل فيها. نعم، ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. نعم، ثم نزل فذبح، نزل أي من منبره أو نعم خطبته فذبح. نعم، وكان ذلك بعد استشار علماء جماعة وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم، وكان جهم بعدهم في خراسان، خراسان في خراسان، فأظهر مقالته هنا. نعم، وتبعه عليها ناس بعد أن ترك الصلاة 40 يوما شكا في ربه. وكان ذلك لمناظرته قوما من المشركين يقال لهم السمنية، السمنية من ثلاثة مناظروه وشككوه في الدين، فبقي بعض المناظرة هذه 40 يوم ما يصل شاك في الدين. نعم، من فلاسفتهم الذين يكرون من العلم ما سوى الخصية. نعم، قالوا له هذا ربك الذي تعبده، هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ فقال لا، فقال هو معدوم. يعني عندهم دور العدم السمنية، يكون مذهبهم على مذهب الحسي، يعني ما يقع تحت الحس مصدق فيه، أما لا الذي لا يقع تحت أي حس لا يصدق فيه. فعندهم الحس حواس اللي هي الخمس، نظر، سمع، الذوق باللسان، هذه هي اللمس في الصابع أو الجسم. فهذه يعني تحسس الإنسان يدرك المدركات بهذه بأحاسيسها، تعرف أن هذا حلو أو حامض عندما تذوق هذا باللسان، وعندما يرى هذا يبصره، يرى الشمس، يرى القمر، يرى هذا، يسمع الأصوات، يدرك الأصوات بها. وكذلك الشمس يقول هذه رائحة ذكية، رائحة خبيثة، هذه رائحة كذا الشمس، فما يقع تحت الحس من به. أما الذي لا يقع تحت الحس يقول لك هذا غير موجود. وهذول طبعا يعني من أضل الناس في هذا النظام، لأنه الإنسان يدرك كثير من الأشياء بعقله، وهذه الموجود الذي يقع تحت الحس يدل على ما وراءه. فإن وجود الشمس والقمر والإنسان والشجر يدل بالضرورة على أن وراءه خالق خلقه، كما ترى أنت السيارة في الطريق، فأشك أن تؤمن بأن هذه السيارة خرجت من مصنع، أنت ما شفت المصنع ولا شفت الذي صمم هذه السيارة ولا شفت من صنعها ولا من يعني شد متاميرها وبراغيها ولا من صبغها، ولكن تؤمن أنها خرجت من تحت يد صباغ وعامل شد هذه البراغي وخراط خرط هذه الماكينة ومصنع صنع هذه الإطارات، كل هذا مريض، لكنك بالضرورة تؤمن بها. فليس مثلا دول كلهم ما فتحت حسي، لكن وجود هذه السيارة هذه أمامك دل على ما وراء، وكذلك وجود هذا العالم يدل على ما وراء هذا العالم الذي خلقه وسواه وصوره على هذا النحو. شاهد أن هذا مذهب السمنية اللي هو مذهب يقوم على يعني الإيمان بالمحسوسات دون المعقولات، يقول لك أنهم نظروا فشككوه في دينه وبقي 40 يوم لا يصلي. نعم، فبقي 40 يوما لا يأكل شيئا. ثم لما خلع قلبه من معبود يأله نفش الشيطان اعتقادا نحته فكرة. فقال انه وجود مطلق ونفى جميع الصفات واتصل بالجهل. اي الوجود المطلق، وجود يعني مطلق عن اي قيد، مش انه سميع بصير عليم، لا، بدون يعني وجود إلا لكنه لا يصف بأي صفة وجودية فقط. قال الله عز وجل. وقد قيل إن الجعد كان قد اتصل بالصابعة الفراش برنال الحرار. نعم. وأنه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينه. طبعا هذا عقائد كلها منقولة، العقائد هم هؤلاء منقولة عن الأمم هذه الكافرة الأخرى. نعم. والله أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فقتل جاع منذر في خراسان، قتله سلم بن أحول. سلم بن أحول. أحول. أحول نعم. فهذا سلم بن أحول من الأمراء قتل هذا. نعم. قتل جاع. نعم. ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس. فقط وانتهى فشت. نعم. وتقلدها بعده المعتزلة. نعم. ولكن كان جهم أدخل في التعطيل منهم لأنهم ينكرون الأسماء حقيقة، وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات. نعم. واقتنعنا العلماء. هذا جهم، هذه كانت نهايته، كانت هذه يعني أخذوا لهذا مذهبه، ومنه بعد ذلك الجعل. أحد الفروق هذه معتزلة أخذوا دينهم على هذا النحو من جهل. نعم. وقد تنازع العلماء في جهمية هل هم من المتبعين فرقة أم لا، ولهم في ذلك قول. يعني هذه الآن أصبحت فرقة الجهمية، هذه هل هي داخلة في قول النبي وافترقت فرقة الأمة على 73 فرقة، ولا هذه فرقة خارجة عن كل يعني فرق الإسلام؟ نعم. ولهم في ذلك قوله، ومنهم قال انهم ليس من 72 فرقه عبد الله بن مبارك ويوسف بن معصوم. اي عبد الله بن مبارك المسؤول عن الفرق التي افترقت الاسلام، فذكر القدريه وذكر يعني الرافضه وذكر الخوارج وذكر المرجئه، وقيل له الجهميه، فقال الجهميه ليسوا مسلمين. ثم قال انا لنحكي مقالة اليهود والنصارى ولا نحكي مقالة الجهمية، إن مش نعرف، فإن نفيهم الكامل لإسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فقال إحنا بنقول كلام اليهود والنصارى في الله وكلامهم سريع، يقول اليهود يعني عزير من الله أو قوله يد الله المغلولة، يقول وكلام النصارى كذلك، فإن عيسى ابن الله يقول له لا نحكي كلام الجهمية لأن من شرعه إنه أشنع منه. فلم يعدهم مثل عبد الله بن مبارك من فرق الإسلام، بل جعلهم يعني أنهم فرقة خارجة عن فرق الإسلام كلها 73 فرقة. نعم. وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنث الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة. فإنهم الإمارة المأمون قووا وكتبوا. نعم. الإمارة المأمون تعبت. هذا لأنه كان مفتون بترجمة الكتب الأجنبية وعمل دار في محضر الحكمة وترجم هذه الكتب وكذا وكذا، فراج دين المعتزلة في وقت الهراج، وحصلت الفتنة الكبيرة اللي هي حتى خلق القرآن. نعم. فإنه كان قد أقام بخراسان مدة واجتمع بهم ثم كتب بالمحنة من طرسوس سنة ترسوس سنة 88، وفيها مات. ورد الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة 20. نعم. رد الإمام أحمد لما طبعا هو يعني أمر في يعني كل دور الإسلام بأن كل من لم يؤمن بأن القرآن مخلوق، وقال القرآن يعني كل القرآن غير مخلوق، يفتن يضرب إلى القتل حتى يرجع عن هذا المقال. فكان في طرسوس فقيل له من ضمن الذين يعني رفعوا له مشهورين علماء الإمام أحمد بن حنبل، فأخذ مقيد عشان يروحوا إلى طرسوس، كان هو طرسوس ألمان يعني ذهب يقاتل في سبيل اللي هو إمامه. فالإمام أحمد وهو في الطريق مات، المأمون مات في الطريق، فرد بعد ذلك إلى بغداد وظل في الحبس لأن جاء الذي تولى بعده واستمر كذلك يعني في المحن. نعم. وفيها كانت محنته مع المعتصم، معتصم بعض المأمون. نعم. وما ضربته لهم بالكلام. نعم. فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه وبين انه لا حجة لهم في شيء من ذلك، وان طلبهم من الناس ان يوافقوهم امتحانا اياهم جهل وظلم، واراد المعتصم اطلاقه، اشار عليه من اشار بان المصلحه ضرب لئلا تنكسر حرمه الخلافه مره بعد مره. اي قال لما رد انا يعني لا تشعر الامام احمد وهزمه في في في في النقاش والحج، فأراد المعتصم أن يخرجه خلاص، فقال شلون هذا يصير؟ أنا أخرجته يقول هذا غلب خليفتين، غلب المأمون وغلب الكنتولي، ما يصير خليه في السجن. نعم. فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا فأطلقوه. حتى ذلك لما جيت شن عليهم العامة وإن هذا الرجل أنت الآن عليه يعني ناقشكم وأحجكم وعليكم، فخافوا أن الناس يعني تنقلب عليهم فأطلقوا. نعم. وقصته مذكورة في كتب التاريخ، قصة الإمام أحمد لعن محمد. نعم. ومنها بالتفصيل ومنها يعني في البداية والنهاية. نعم. ومما انفرد به جهل أن الجنة والنار كانت تفنيات. تفنيات. يعني كذلك المذهب أنه قال بفناء الجنة والنار، يعني لم يقل بخلقهما في يعني قبل هذا، وكذلك قال بأنهما يفنيان، قال أن بقاء الجنة والنار يعني هكذا أبدا أبدا هذا ليس له معنى، وإنما هذا لابد أن يكون ينتهي به، فقال بفناء الجنة والنار أن خلاص وقتي تفنى الجنة وتفنى النار. هذا واحد منهم اللي هو النظام قال لا تبقى لكن تفنى الحركات، قال بفناء الحركات يعني خلاص في وقت يبقى أهل الجنة يجملون كما تجمل التماثيل خلاص ويبقوا هذا، كل هذا يقولونه بعقولهم بناء على الأصول الفاسدة أنه يعني هذا يحسن ولا يقبح، فرأوا أنه يقبح أن الله تبارك وتعالى يعني يعذب من يشاء عذاب لا ينقطع ويثيب من يثيب ثواب لا ينقطع بتاتا ويظل أبد الآبدين بدون انقطاع، قالوا لا هذا لا يدخل العقل ويستبعد هذا وهذا، فقالوا بنفي الجنة والنار، ثم قال بعضهم بنفي الحركات دون نفي الجنة والنار. نعم. وأن الإيمان هو المعرفة فقط والكفر. طبعا قال الإيمان هو المعرفة، يقول من عرف الله إلى آب، فجعل كل من عرف الله مثل إبليس وكل المنافقين وكل الكفار وكلهم لأن هؤلاء يعرفون الله، فهذا نعم. والكفر هو الجهل فقط. الجهل الكفر والجهل الجهل. نعم. وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده. جبر. نعم. وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز، كما يقال تحركت الشجرة ودار الكلب وجالت الشمس. نعم. ولقد أحسن القائل عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. جهنم. جهنم من جهنم. نعم. وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام فقال لعن الله عمرو بن عبيد هو فتح على الناس الكلام فيها. نعم. أعراض يعني مبادئ يعني علم الكلام، فقال عمرو بن عبيد هو اللي فتح على الناس هذا باب الشر هذا. نعم. والجبرية أصل قوله من الجهم بن صفوان كما تقدم. نعم. وأن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه. نعم. وهم عكس القدرية مفاجئة. يقول لك فكما أن الإنسان يعني لا يختار طوله ولا يختار لونه وإنما مجبور على هذا فكذلك فعله. من أي فعل خير وشر هذا مجبور على هذا العمل. نعم. وهو عكس القدرية في دفاع القدر. نعم. فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر بنفيه الرياح كما سميت المرجئة بنفيه الإرجاء وأنه لا أحد مرجئ لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليه. وقد تسمى الجبرية قدرية لأنهم غرقوا في إثبات القدر. نعم. كما يسمى الذين لا يدرون شيء من الوعد والوعيد بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع فلا يسمون بثواب من تاب كما لا يجزم بعقوبة من لم يجزم وكما لم يجزم لمعين وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعلي ولا يشهدون بإيمان ولا كفر. يعني يقول علي وعثمان دول مختلفين نتركهم على كذلك من معاني الإرجاء لكن المرجع أصبحت يعني فرقة مشهورة لكل من أخر العمل عن الإيمان وقال بس الإيمان إنما هو قول من لسان وصدق من لسان دون العمل. فلو أن إنسان لم يصلي ولم يصوم ولم يزكي ولم يحج ولم يفعل أي عمل من الأعمال ولكنه كان مقر بقلبه من الإيمان وقال بلسانه فهذا مؤمن هذه هي يعني حقيقة قول المرجع. نعم. وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في السنة منها أحاديث في السنة. نعم. منها ما روى أبو داود في سنة من حديث عبد العزيز بن أبي حاتم عن أبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة. نعم. إن مرضوا فلا تعودوا وإن ماتوا فلا تشهدوا. نعم. وروي في ذم القدرية أحاديث أخرى كثيرة تكلم عن الحديث في صحة رفعها والصحيح أنها موقوفة بخلاف أحاديث الواردة في ذم الخوارج. نعم. الحديث الواردة في ذم الخوارج أحاديث كلها صحيحة مرفوعة وفي الصحيحين وما الأحاديث التي في يعني في ذم المرجئة والقدرية لا. نعم. فإن فيهم الصحيح وعده 10 أحاديث. نعم. أخرج البخاري منها 3. نعم. وأخرج مسلم سائر. نعم. ولكن مشابهتهم للمجوس ظاهرة بل قولهم أردأ من قول المجوس. نعم. فإن المجوس اعتقدوا وجود خالقين والقدرية اعتقدوا خالقين وهذه البدع المتقابلة خالقين. نعم. يعني مو خالقين فقط هذا المجوس قالوا لا للخير ولا للشر أما القدرية يعتقدون بأن كل إنسان خالق يخلق فعله يجعله إله. نعم. وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة. نعم. كما ذكر البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان. نعم. فلم تبق من أصحاب بدر أحدا ثم وقعت الفتنة يعني الحرب فلم تبق من أصحاب الحديبية أحد. نعم. ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طبار أي عقل وقوة. نعم. فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى. طيب نختم إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.